احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا في حلقات برنامجكم اليومي طريق النور، نسأل الله ان يسلك بنا وبكم هذا الطريق. احبتي في الله، العالم الان يقوم على الاقتصاد، والاقتصاد في العالم قليل منه إلا ما رحم ربي فيه الصدق وفيه الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن التاجر الأمين، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. التاجر الذي لا يعرف غش السلعة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صبرة الطعام في السوق فوجد بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ رجل يبيع طعام فعمله كومة، وضع الاشياء من يعني سبحان الله من من من من من داخلها، مخبئ العيوب ومخلي الشيء الطيب زي الثمرات، يبيع الفاكهه خلي الثمرات الطيبه من فوق والاخرى من الاسفل. فما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فغش الامه كارثه. فالتاجر عليه مسؤوليه كبيره. ما هي صفات هذا التاجر؟ قال: أول شيء لسانه نقي من ثلاثة. لسان التاجر عنده نقاء في ثلاثة أمور، من الكذب ومن اللغو ومن الحلف. لأن التاجر إذا كذب خلاص، يقول لك دي ده منتج سنة 2009 مثلا أو 1431 مثلا، وهو منتج من 10 سنوات، يبقى كذب، يبقى غشاني. فالمؤمن فالتاجر الصدوق الامين في لسانه عف من ثلاثة: من الكذب ومن اللغو. ويتكلم في كلامه واصلي عبارة عن ايه، هو مش يعني مش من البلد دي اصلي، ولكن الصناعة دي صنعوها في البلد الفلانية. يا عمي الله يرضى عليك، هو المشتري لا يريد كل هذا اللغو. من الكذب ومن اللغو ومن الحلف. اسوأ العباد عند الله من ينفق سلعته بالحلف الكاذب او بالحلف الفاجر. يا الله، ينفق السلعة ويقسم بالله أن كذا وهي تكون غير ذلك. ثم قلبه صاف من ثلاث، قلبه أو يعني مكسبه صاف من ثلاث: من الغش ومن الخيانة ومن الحسد. ما عندوش غش ولا عنده خيانة، ما يخون، لا يخون جاره التاجر الآخر، لا يحبه، ولا يحسد إخوانه التجار في السوق. يا أخي، الله هو الرزاق، اللي رزق فلان بملايين يرزقك انت، واللي اعطى فلان الاف يعطيك انت، لان خزائن الله ملأ وسحاء بالخير ولا ينتهي الخير فيها ابدا. فالعبد المسلم عبد صادق، يجب فيه ان يكون واثقا بما في يد الله عز وجل. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اراد ان، كان في مشكلة في المدينة، حالة اقتصادية صعبة، فجاءه التجار وكانوا يريدون شراء القافلة باللي عليها، وعثمان ينوي ان يخرج في سبيل الله. فقالوا: يا عثمان، نعطيك ضعف ثمنها. قال: لا، جاءني من يعطي اكثر، نعطيك ثلاثة اضعافها. يعني اذا كانت مثلا بألف نعطيك 3000. قال: جاءني من يعطي اكثر. قالوا: لا تجار غيرنا بالمدينة، احنا كل التجار، من هيشتريها منك يعني؟ قال: اقرضتها لربي بعشرة اضعاف. الله لما انفقها في سبيل الله يعطيني 10 اضعاف، انت تعطيني ايه؟ ضعفين ثلاثة، وبعدين امر دنيا، انا انفقتها لله كلها ويعطيني اضعافا 10. فانظر الى نص الصحابة. ابو بكر يأتي بالمال الزكاة، المال الزكاة يعطيه للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، والله ان المال الذي نعطيه لك لتنفقه في سبيله احب الينا من الاموال التي تبقى في بيوتنا. يا الله، عنده المال اللي في سبيل الله احب الى نفسه، واحنا عندنا ايه؟ يفاصل ويساوم في الزكاة. طب يا شيخ، ما ينفعش نص المبلغ؟ ما ينفعش ربع المبلغ؟ يا اخي اتق الله، هذا مال الله الذي اتاك. قال: كل 40 جزء عليه جزء. فالتاجر صاف قلب من الغش ومن الخيانة ومن الحسد. يحسد الناس ليه؟ لان انا اذا كان ربنا وسع على فلان، يوسع علي، خزائنه ملأة، ينفق بكلتا يديه يمين، ينفق يعني انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. اما نفسه، نفس التاجر الامين، فمحافظ فيها على ايه؟ على 3 امور: الجمعة والجماعة، وطلب العلم ما امكن ذلك في بعض الساعات، يعني بهذا المنطق يعني، وايثار مرضات الله على غيره. يعني